دير بالك منه ما على فرحة وهي سونس عايشين والدخلاوية تخرب على الخرب انه وينجح دين الدنيا في كلمة تقلب واني من يموت صحيين والليلة هنولاها كل سنة وانتو طيبين الليلة هنولاها كل سنة وانتو طيبين وسعوها وسعوها يسيك عايزين موت فاتوها الدخلاوية جاية السنة دي في الوقفة والعيد يولعوها فرقتنا لعبة فوق العالي حنا انصر انصر يوم ما تعدينا البيت مكسور بلاش خلي الطبق مسطور لا نحجز لك انا في القبور دايما نكسب بسكور ورجولك نبالينا قصور والمهرجان على المكان يدور واحلى عريس يعدي الغدور المهرجان على المكان يدور واحلى عريس يعدي الغدور طب يلا حاسبنا على القروش خير وحبه ما تقفوروش هو انتوا ايه ما بترحموش ولا تخلوا الرحمه بينا بصوا في الاكل وفي اللقمة حاسبنا ليه دايما جمعتي بيرمي بلاء قالوا له لا لا لا لا لا لا دلوقتي نطب الدقة ندخلوا نجيبه من الدايرة وبثانية يتكتب في الشقة قال بلاش خطف وتكتيف عايزين يجلفوا التكليف ما ينخص يكسر ونتكتك والدم هيبقى لذيذ ما ينخص يكسر ونتكتك والدم هيبقى لذيذ طلعت معرفنا وسكاكسنا ودخلنا الدايرة بصرخة ولا كان عامل عدار وتحول فجأة الفرخة الكبار كبرنا بيها دير بالك منه ما على فرحة وهي سولس عايشين والدخلاوية تخرب على الخرب انه وينجح دين الدنيا الكلمة تقلب واني من يموت صحيين علشان الدنيا يغني وقت ولع في دقيقتين الناس تبقى اللي مكبراك ويقدروك وبيحكوا عنك حتى من غير ما يشوفوك على طول تيجي لازول الفيلم مش ناوي يرحمكو وهيديكو كده على